الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس ليس مجلسا ولكنه مجلس، سيكون مجلس صغير إن شاء الله، في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية أمراض القلوب وشفاؤها، وصفحة رقم 8، وقول الإمام في كلامه عما يصيب القلب من الأمراض، وهناك مرضان فاتكان يصيبان القلب، المرض الأول مرض الشهوة، والمرض الثاني مرض الشبهة. وأخطر هذه الأمراض الأمراض التي ترد عليه من جهة الشبهة، من جهة الشبهة. فحال هذا النوع من المرض كالنيران التي تحرق كل شيء، لا تبقي ولا تذر. ولهذا قال ابن تيمية: وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب، الشك والجهل يؤلم القلب، يؤلم القلب، لأن الشك والجهل مرض، والقلب إذا مرض فإن صاحبه يتألم، فإن صاحبه يتألم. وهنا ملحوظة أن الذي يتألم بالمرض هذا دلالة على الحياة، يبقى ده قلب فيه حياة ولكنه مصاب بماذا؟ بالمرض. لأن القلب إذا لم يشعر بمرضه بدأ يتحول إلى القلب ماذا؟ الميت، نسأل الله تعالى العافية. وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا إذا لم يعلموا، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا فيها التحضيض، والتحضيض هنا فيه معنى الإنكار. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث جابر ابن عبد الله، وفيه انقطاع، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس أيضا وفيه انقطاع. وهذا الحديث له قصة، هذه القصة أن رجلا في يوم شديد البرودة شجت رأسه، يعني الرجل دماغه اتفتحت، فقام وهو جنب، قام به جنابة، فقال: ألا من مفتن؟ واحد يفتينا أعمل إيه؟ أغتسل ولا أعمل إيه؟ دماغي مفتوح. فقالوا: كلنا مفتن. قال: هل أجد عندكم رخصة؟ قالوا: لا رخصة لك. قالوا: لا رخصة لك، أدي الإفتاء في عدم العلم، أفتوه بماذا؟ بالاغتسال، ورأسه مشجوج مفتوح. اغتسل الرجل فمات الرجل، اغتسل الرجل فمات الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا إذا لم يعلموا. إذن هلا هنا ليس للتحضيض بقدر ما هي لماذا؟ للإنكار. ثم قال: فإنما شفاء العي، العي اللي هو العجز والجهل، السؤال. واحد مش عارف يعمل إيه؟ يسأل. قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الحديث في إسناده ضعف. قال شيخ الإسلام: والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه. لو واحد بالفعل شك في حاجة ومرتاب في حاجة، قلبه ده بيتألم. تصور مثلا إن أنت كان عندك فلوس وشكيت ان زميلك اللي قاعد معاك في الاوضه هو اللي سرق الفلوس، شكيت في المساله دي، يا ترى انت مستقر ومبسوط وفرحان، ولا انت قلبك ده متالم؟ متالم. دايما الشك في اي امر يجعل صاحبه قلقا غير مستقر، فما بالك بالشك في الحق؟ اذا كان شكك في زميلك يجعلك متالم ومضطرب ومتغير وما الى ذلك. طب لو شكيت في الحق تبقى ايه بقى؟ يبقى هكذا هو الامر. والشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. أول بقى ما تقوم الدلائل والبراهين الصادقة على إن هو اللي سارق خلاص استريحت، طلع من الأوضة فتحت الشنطة ما تلقيتش حاجة، اشتلت الغطا بتاع السفون تلقيت في كيس، فتحت الكيس تلقيت الفلوس دي، والفلوس دي كان أبوك جابها لك وعارفها ومعلمها. إيه اللي بيحصل؟ خلاص تشعر بالسعادة، خلاص هناك يقين. الشك والارتياب والحزن والغم والتغير راح ولا ما راحش؟ يبقى الأمور هذه لا تذهب إلا باليقين، وليس هناك يقين أعلى ولا أقوى من يقين العلم. العلم هناك علم برهاني، وهناك علم تجريبي، وهناك علم حسي. العلم البرهاني إما أن يكون برهانا شرعيا أو برهانا عقليا، ده كله علم. البرهان الشرعي هو الدليل من الكتاب والسنة، ده برهان يجب اتباعه، أو أن يكون البرهان عقليا. البرهان العقلي ده لابد أن يحترم، لسيما إذا كان برهانا اضطراريا. اضطرار يعني إيه؟ أي لا تذهب النفس فيه إلا مذهبا واحدا، مفيش قدامك خيارات، هو خيار، مفيش خيارات، هو طريق واحد بس، طريق واحد. لما أقول أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن إيه؟ أبو بكر أفضل من عثمان، ده قول واحد، ده يسمى ببرهان اضطراري. يبقى ده البرهان العقلي، أو البرهان إما أن يكون شرعيا قائم على الوحي، وإما أن يكون برهانا عقليا، ده يحترم لا سيما إذا كان برهانا اضطراريا. نأتي بعد ذلك إلى العلم التجريبي. العلم التجريبي ده يحترم لأنه يؤدي إلى اليقين. والتجريب أن الإنسان يجرب الشيء مرة بعد مرة بعد مرة فيثبت صحة هذه التجربة، يعتمدها فتصير هذه التجربة يقينية. أتصور أن الإنسان الأول كيف اكتشف النيران؟ الإنسان الأول كان يدافع عن نفسه بالحجارة مثلا، هناك حيوان مفترس يجري فيريد أن يدافع عن نفسه، يضرب هذا الحيوان بحجر، الحجر يقع على الحجر يطلع شرار، هناك عشب يابس، فإذا هناك مادة تخرج تحدث هناك هذا اللهيب الشديد، تقع الطيور في هذا اللهيب فتشوى. فعرف الإنسان الأول مسألة الحرق والشيء وإحداث النار، يضرب دفدي تطلع له نار، والنار دي ما تحرقش الحاجة الخضرة، تحرق ماذا؟ الحاجات اليابسة. وبعدين النار دي الحاجات الحية تحط فيها تنضج وتتاكل. الإنسان اكتشفها وجربها مرة واثنين وثلاث، إيه اللي بيحصل؟ خلاص بقت يقينية دلوقتي النار بتحرق ويتم من خلالها هذه العمليات التي اكتشفها الإنسان الأول بفضل الله عز وجل. ده تجريب، هذا تجريب. والإنسان لو جرب الشيء يبدأ يحط أحكامه على هذه التجربة، حتى لو طفل صغير سبحان الله. يتصور لو إن هذه حادثة حدثت، إن أيام زمان كان في حاجة منظف اسمه البطاس، جايز جماعة الفلاحين يعرفوا البطاس ده، الست الوالدة حطت البطاس في زجاجة بيبسي، وحطت زجاجة البيبسي فوق النملية، ما كانش بقى في مطابخ رخام والمطبخ الأمريكاني والإيطالي والأسباني والفورمايكا والترومايكا، ما فيش حاجة من الحاجات دي، المطبخ عبارة عن أي حاجة، قفص مثلا عبارة عن شوية خشب متعلقين في السقف، ومحطوط فوق المطبخ البتاع العالي ده الإزازة. الولد من خلال التجربة عارف إن البيبسي ده طعمه جميل، ده تجربة. شربها كتير وجربها كتير فحب البيبس عاوز يشرب منه. لم كل المخدات بتاعت الشقة حطها وجاب الكراسي لغاية لما وصل للإزازة وظفر بها ونزل، ولما نزل شرب منها فحدث ما لا يحمد، تقطعت أمعاؤه وكاد أن يموت. بعد كده لو شاف الزجاجة دي تحت إيديه هيعمل فيها إيه؟ لا يمكن أبدا يقترب منها. ليه؟ لأنه هو زي ما جربها في الحاجات الحلوة جربها فين؟ فبالتالي لا يمكن أن يقدم على شربها مرة ثانية إلا إذا تأكد أنها سليمة. أبوه يشرب يقول له خد يا ابني اشرب دي، يخاف اشرب ما تخافش أهو، يقعد وهكذا. ده كله تجريب، الإنسان لابد أن يجرب، ولولا التجريب ما كانت حضارة. الحضارة عاوزة تجريب، تجرب. الطبيب أحيانا متعلم حاجة، والطب ده مهنة حرفة، عمل مثلا عمليات معينة، هم 7-8 عمليات بيحفظهم بيخيط ازاي يفتح ازاي. افترضنا مرة عملية طلعت مختلفة تماما على اللي اتعلمه، يعمل ايه؟ يعرق ويغم عليه ويطلب الاعلى منه، يكون راجل مات. لابد هنا يشغل دماغه ويبدأ في ماذا؟ في التجريب. يبدأ في تجريب، يشغل دماغه. هو التجريب قوة الملاحظة، ويترتب على الملاحظة الاستنتاج. بالفعل لو تجرأ وما خافش وجرب ومشت معاه، ايه اللي يحصل بقى يا دكتور الشاطر؟ دائما الطبيب لو خاف وهاب عمره بيبقى طبيب فاشل. التجريب، فالعلم التجريبي ده مهم جدا جدا، ولكن لا يمكن أن يصادم العلم التجريبي العلم البرهاني، لا يمكن. الفلاسفة في بلاد أوروبا صادموا العلم التجريبي للعلم البرهاني. ليه؟ لماذا؟ لأن الكنيسة ادعت سلطانها على البرهان، فأرادوا أن يحاربوا سلطان الكنيسة، فأوجدوا العلوم التجريبية التي كانت مقدمة للنهضة الأوروبية الصناعية. التجريب ده علم محترم. نأتي بعد ذلك إلى نوع من العلم الآخر الثالث، العلم ماذا؟ الحسي، المحسوسات. هناك حواس، هذه الحواس هي مقدمة للجهد العقلي المبذول، ولولا هذه الحواس ما كان ذلك الجهد العقلي. الحواس مقدمة وأبواب للعقل بحيث أنه يشتغل. هناك اليد وحستها ماذا؟ اللمس. واليد قد تتسع لتشمل الجلد جميعا. ثم هناك العين، الإبصار، الأذن، السمع، اللسان، التذوق. دي كلها أمور تتم عن طريق المحسوسات. فالإنسان إذا حصل العلم وتيقن منه بأي صورة استراح لذلك العلم، استراح لذلك العلم. ولذلك بيقول والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، حتى يحصل له العلم واليقين. ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد شفاني بالجواب. والمرض دون الموت، يعني المرض ليس هو الموت، لأن المرض فيه إدراك، فيه إحساس، أما الموت لا إدراك فيه ولا إحساس. ولهذا قال ابن تيمية فالقلب يموت بالجهل المطلق. الجهل المطلق أي الجهل الذي أحاطك من كل وجه، الجهل المطلق بالضبط كالظلمة السادرة التي لا تبصر فيها، ده الجهل المطلق. لما يكون في هناك نور موجود في الأوضة وإحنا الساعة 10 بالليل، لو طفى النور إيه اللي بيحصل؟ إذن هذه ظلمة مطلقة، من الظلمة عند الشباك أو عند الباب، تظلمة فين؟ في كل أرجاء الحجرة، لأن نور المصباح قد انطفأ، فترتب على انطفاء هذا النور هذه الظلمة المطلقة. وكذلك الإيمان، إذا رفع الإيمان من القلب وصار صاحبه كافرا بالله عز وجل، انطفأ نور الإيمان من القلب، فصار هذا القلب مظلما تماما، ظلمة مطلقة، وهذا حال الكفار. أما العصاة أو الذين يترددون أو الذين عندهم أمراض، هناك نور ولكنه ضعيف، عندهم مادة حياة وهي النور الضعيف، ومادة موت وهي ماذا؟ خفتة الظلمة. يبقى عندهم الاثنين دول، القلب المريض في مادة حياة ومادة ايه؟ مرض. القلب الصحيح والقلب الذي لا مرض فيه، نسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا، والقلب الميت الذي لا نور فيه. يبقى عندنا قلب مظلم لا نور فيه، وعندنا قلب منير لا ظلمة فيه، وعندنا قلب فيه نور وظلمة، فيه مادة الحياة ومادة الموت. قال ابن تيمية: والمرض دون الموت، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل. يبقى الجهل المطلق بيموت، لكن نوع من الجهل بيعمل ايه؟ بيمرض. فله موت ومرض وحياة وشفاء، وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. يعني أحوال القلوب في الصحة والمرض والموت أعظم من أحوال البدن، لأن الإنسان يشعر بأحوال بدنه، لكن قل من يشعر بأحوال قلبه. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، قلب مريض ضعيف لما ترد عليه شبهة جديدة بيقوى المرض بتاعه، لو ورد عليه شهوة جديدة إيه اللي بيحصل؟ بيشتد مرض. ودايما أن أنصح إخواني إن لا سيما في بداية الطريق إن هم يعيشوا في الجو الإيماني. ليه؟ الجو الإيماني الشبهة أقل والشهوة أقل. هيجيب شهوة منين؟ من الصبح للصبح مع الناس. ويجيب شبهة منين؟ من الصبح للصبح، لو في شبهة يقولها يعالجوها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، اللي يبعد ينضر. هناك بعض الناس ممكن مثلا تصيبهم أحوال يقول لك أحسن حاجة أبعد، أتجنب بقى الناس وأبعد. هو لو ابتعد هلك، هو لو ابتعد هلك، مش لو ابتعد سلم ويقول لك أنا عاوز قلبي بقى سليم والإخوة دول بينهم مشاكل وبتاع وأنا بقى عاوز أريح دماغي وقرفت من الكلام ده ويبعد. هو لو بعد هلك، لأن ما بين هؤلاء الناس من خلاف شره أقل بكثير من هذه السلامة المتوهمة من الابتعاد. فتأمل هذا المعنى تجدوه مفيدا إن شاء الله. فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. دي مسألة احنا بنشوفها، كان لنا زملاء سافروا الخارج لرسالة الدكتوراه، كانوا قبل السفر شيء ولما عادوا كانوا شيئا آخر. ورب هناك تفسخ، تفسخ يعني ليس بعده تفسخ. يعني لو واحد مثلا ضرب بنته جوزين إقلام أو ابنه جوزين إقلام علشان عمل حاجة غلط، هناك يودوه الصلاحية، يقولك إن ده ما ينفعش يكون أب، ده أب قاسي مش عارف إزاي يعامل أولاده. البنت لابسة ملابس السهرة بقى وتقول له: بابا طاي فين، راح فين يا بيت؟ طبعا ده راجل فلاح بقى زينا، راح فين يا بيت؟ تقول له هروح بقى مع صديقي ونسهر الليل، لو رنها جوزين إلام ممكن البت دي تروح مركز الشرطة وهذا الرجل يحول إصلاحية، يقعد 6 شهور يدور برامج عشان إزاي يكون رجل يعني يتعامل، يكون رجل إنسان. هو كده وحش، إزاي إن هو يضرب؟ بينما نجدهم مثلا في الصومال أو نجدهم في دول الإسلام يحرقون المسلمين وهم أحياء، ده مش ده يعني عادي، لكن هو لو استعمل سلطانه في بيته ده مشكلة. ولذلك هناك قضايا كثيرة تعرض إن الأم تأخذ العيال وتسيب جزء، هو تزوج أمريكية علشان ياخد جنسية، يحصل أي مشكلة، شخط في البيت، شخط في الولد، هي تقول له هتعمل لنا وجع دماغ، تقوم واخد عيالها ومشي وسيبها. يا بتيجي تقول له لا انت رجل قاسي، قاسي ليه؟ لو مثلا شخط او مثلا ادى زغد يبقى ضرب، وراجل مش انسان، وراجل يعني ايه الكلام ده، كلام عجيب. طب تصور بقى ان المسلمين يعيشوا في مثل هذه البيئة، مشهور هناك اللي هي الحفة بسوسد، تجد مثلا حدائق والشوارع، وكلام ده مش أوروبا بس، طبعا دول إفريقية كذلك، ممكن تجد البت وصاحبها الاتنين في الحف واحد واقفين على زوم السوسد براحته، تقدر تكلم؟ خلاص يبقى أنت عدو الحرية، يبقى أنت فاشستي، يبقى أنت نازي، يبقى أنت عنصري، يبقى أنت يميني، يبقى أنت متطرف، يبقى أنت إرهابي. لو أنكرت مثل هذه الأمور حاجة في منتهى العجب. تصور أنه كان هنا يدوبك ماشي على الحركرك، يدوبك ماشي على الحركرك، راح هناك مش على الحركرك بقى، تطار من فوق الجبل، يا ترى نزل فين بقى وراح فين وجمنين؟ الله المستعان. الإنسان المريض لابد أن يحاط، لابد أن يحاط بما فيه منفعته، ولابد أن تكون البرامج الموجهة له برامج تقوي الجهاز المناعي الذي يقاوم هذه الأمراض. الجهاز المناعي هو الإيمان، لابد الإيمان يزداد، عندما يزداد الإيمان يقوى الإنسان على مواجهة الأمراض، هي دي. لكن يبقى إنسان مريض وعليل وضعيف ونعرضه، سبحان الملك. يبقى زي ما بيمرض إذا ورد عليه الشبه أو الشهوة ويقوى ذلك المرض، أيضا إن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. يعني حضور مجالس العلم، حضور المجالس بتاعتنا دي من أسباب الصلاح والشفاء، قراءة القرآن من أسباب الصلاح والشفاء، تدبر القرآن والآيات الكونية والشرعية من أسباب صلاح القلب وقوة القلب وشفاء القلب، كلها حاجات موجودة. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، سورة الحج. الآية في سياق إيه؟ في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى أي قرأ، تمنى هنا بمعنى قرأ، ليس تمنى أي رجع وأراد أن يحصل، لا، ولكن إذا تمنى أي إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، يريد الشيطان أن يضل أتباع الأنبياء، فيجعل هناك بعض الكلمات التي تسبب الإشكالات عند أتباع الأنبياء، ولحكمة يريدها ربنا عز وجل. إيه اللي يحصل؟ ينسخ الله تعالى ما يلقي الشيطان، ينسخ أي يزيله ويطهر هذه الكلمات من هذا الكلام. ومن أمثلة ذلك ما يقال من قصة الغرانيق، وهي قصة لا تصح، قصة لا تصح مع أنها موجودة في كل كتب التفسير، ولكنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني عليه رحمة الله له رسالة جميلة جدا اسمها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، رسالة في غاية الروعة، يراجعها إخواني إن أرادوا. فينسخ ربنا عز وجل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عزيز حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان، ليجعل ما يلقي الشيطان من شبهات، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. هو أصل قلبه مريض، والشيطان ربما يكون أيضا شيطانا إنسيا، ليس بالضرورة أن يكون شيطانا جنيا. فشياطين الإنس يتلون ثم بعد ذلك يدخلون الشبه فيما يقرؤون. شياطين الإنس يجيبوا مثلا نصوص وبعدين يحطوا فيها الشبه، فلما يحطوا الشبه الناس اللي في قلوبهم مرض، إيه اللي يحصل؟ يزداد مرضهم بهذه الشبه. يعني لو واحد قرأ المقال بتاع الخليفة الزاهد العابد القانت المجاهد العالم الأديب، ولكن بيحنط جثث المعارضين السياسيين الإصلاحيين، لو قرأ المقالة دي ممكن يقول بالفعل الله، أمال إيه دولة إسلامية دي؟ ده حاجة صعبة جدا. هذه شبه يلقونها ليزداد مرض الناس مرضا على مرض، والعياذ بالله. ثم قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. القاسية قلوبهم، نسأل الله تعالى العافية، اللي هي قلوبهم غليظة لا تتأثر بالحق ولا تنفعل به. تقول قال الله وقال رسول الله والصحابة عملوا والسلف عملوا وهو ولا كأنه هنا، وذلك تجد على وجهه ظلمة الباطل والعياذ بالله، ذو القسوة في القلب. قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. قال ابن تيمية لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليبسها، فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض. يبقى عندنا صنفين، الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. القاسية قلوبهم أي الغليظة واليابسة، فالذين في قلوبهم مرض ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم. وهؤلاء اللي هم القاسية كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصار فتنة لهم. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. يبقى دول ثلاث أنواع، المنافقون يبقى دول أصحاب القلوب القاسية الميتة المظلمة، والذين في قلوبهم مرض مؤمنون ولكن يتأثرون بالكلام، الثالث والمرجفون في المدينة هم أقل من من؟ من الذين في قلوبهم مرض، الذين يرددون الكلام دون تثبت. يقول لك يا حاسب ده الأعداء كتير جدا وإحنا قليلين جدا، الأعداء سلاحهم كبير جدا وتسلحهم خطير وإحنا تسلحنا قليل. هؤلاء الناس يقولون ولكن لا يقصدون شيئا. هؤلاء المرجفون أيضا ليسوا من المرضي عنهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي نسلطك عليهم لتعاقبهم. والمقصود بذكر هذه الآية أن المنافقين ليسوا هم الذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض، في سياق الآية في قول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم، العدة هنا اللي هي العذاب الذي يعذبون به هؤلاء الكفار، إلا فتنة للذين كفروا. الفتنة أي عذابا للذين كفروا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الذين أوتوا الكتاب الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بما جاء من عند الله من الوحي، ومن جملة ما جاء من الوحي البعث والنشور والعذاب، فعندما يسمعون ذلك يزدادون به إيمانا، وهذا أيضا حال المؤمنين. إلى قول الله تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا شبهة والشك، والكافرون أصحاب القلوب القاسية الغليظة، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهذا دليل على الحيرة التي أصابتهم. قال ابن تيمية: لم تمت قلوبهم أصحاب القلوب المريضة، لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين، وليس الصحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة وشهوات. وكذلك أي من هذا الباب قوله تعالى، أي وجود مرض للقلب، ومرض القلب ليس موت القلب ولا فساده، ومن ذلك قول الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا في سياق قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. هنا فائدتان: الفائدة الأولى أن الله تعالى قال فلا تخضعن بالقول، لم يقل فلا تلن بالقول، وهذا دليل على أن الخضوع بالقول ليس هو اللين في القول. انتبه لهذه المسألة، الخضوع في القول هو التكسر، هو التكسر لإخضاع الغير عند سماع الصوت. يحدث عند بعض النساء، إن قلت لكم القصة قبل كده، الشاب الصغير اللي اتجوز واحدة كبيرة اتعرف عليها في التليفون، اتجوز لها واحدة سنة كبير وقتلها في الآخر عشان يورث، والمسكين راح لا ورث ولا تمتع. يبقى عندها 90 سنة تكلم في التليفون كأنها يعني صبية صغيرة، ده الخضوع، اسمه خضوع. الخضوع معناه الانكسار، أي تتكسر في كلامها وترقق في خطابها لتخضع سامعها، هذا هو المنهي عنه. لكن أن يكون أسلوبها أسلوبا لينا طيبا، ليس ذلك من باب الخضوع. تقول لك حضرتك وإن شاء الله الكلام ده كله فيش مشكلة، لقد أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون وقال فقول له قولا لينا، فالقول اللين هو القول الطيب الذي يترتب عليه الأثر المليح. وقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن ليس المراد المرة تكلم اي اكده انت يا اللي بتسمعني، نقول لا انت بتعمل الكلام ده عشان ما تخضعش بالقول، انت اختي ما شاء الله. لا، المسألة مش كده، المسألة ممكن تتكلم بطريقة حسنة، نعم حضرتك وكده ما فيش مشكلة، ولكن لا ترقق ولا تخضع. إذا هناك فرق بين الخضوع وبين ماذا؟ وبين اللين، فلا تخضعن بالقول. الفائدة الثانية، قال بعض النوكة اللي هم في دماغهم حاجة، يعني أن هذه الآية خاصة بنساء النبي، يبقى دي خاصة بنساء النبي، وبالتالي من أرادت أن تفعل ذلك من غيرهن فلا بأس. لا، طب العكس، إذا كان ده لنساء النبي فغيرهن ماذا؟ أولى، لأن نساء النبي هن أمهات المؤمنين. يعني أمك معلش لو كلمتك وخضعت لك بالقول، معلش يعني أنت تطمع في أمك؟ مش هيحصل، عمرك ما تعمل كلام. كذلك زوجات النبي، فلا يمكن عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أبدا أن يتصور تجرؤ المؤمنين على زوجات النبي. يبقى كأن هذا الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به من؟ غيرهن، لأنهن أورع وأتقى وأعلم بالله عز وجل. إذن هاتان فإذتان مهمتان جدا في هذه الآية المباركة. وطبعا هذه الآية من باب قطع وسائل الحرام، كل ما كان وسيلة للحرام فهو حرام. يبقى الخضوع بالقول ده وسيلة إلى حرام. البنت تكلم في التليفون بصوت رقيق جدا، الواد يسمعها من هنا يبقى قلبه يشيط، يقولها طب انت مين؟ تقول له انا فلان. طب عاوز اشوفك اقابلك، ويقابلها ويشوفها، يقابلوا مع بعض ويكلموا مع بعض، يبقوا اصحاب، وبعض يبقوا اصحاب وباخوات، وبعض باخوات يبقوا قرايب، وبعض يبقوا قرايب وكذا، ونقط ونقط ونقط بقى. الله المستعان. يبقى صاحب القلب المريض في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، صاحب القلب المريض لعدم سلامة قلبه لا يكاد قلبه يميل حتى يهلك صاحبه. هو قلبه مريض، أول ما القلب يميل شوية اللي بيحصل بالضبط بعمل زي الكورة اللي إيه اللي على حاجة ملساء منحنية، لو سبت الكورة اللي يحصل تم نزل جري. هو كذلك حال صاحب القلب المريض. قلب المريض كل المعاصي والشبهات والشهوات مزلقان نزل على القلب، نعمل ايه؟ نشيل المزلقان. لكن لو سبت هذا المزلقان كله يزحلق ينزل في القلب فيمتلئ القلب بالشبهات والشهوات والعياذ بالله. ففي قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، قال شيخ الإسلام وهو مرض الشهوة في الآية دي. فإن القلب الصحيح، شوف يا إخواني الكلام الجميل، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها. لو واحدة اتزينت له آخر تزين وقالت له هيت لك لن يلتفت إليها، بل بالعكس إذا حدث ذلك يشيح عنها ويقول إيه معاذ الله. ومن ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طب ليه قال ذات منصب؟ مالش ذات جمال بس، ليه؟ لأن المنصب ده قد يكون معه التأويل، يقول لك أنا لو ما سمعتش كلامها هتوديني السجن، لو ما سمعتش كلامها هترفدني من الوظيفة، لو ما سمعتش كلامها هتلبسنا قضية، يبقى أعمل إيه بقى؟ يبقى أنا مضطر. لا، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نسأل الله تعالى رب العافية. فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فإذا خضعن بالقول أي النساء طمع الذي في قلبه مرض. أكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، ونجعل الأسئلة في مقام آخر.